بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نحمد الله أن جمعنا على محبة حديث نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو النوع 33، وهو المسلسل. فقال في تعريفه: هو ما تتابع رجال إسناده واحدا فواحدا، أي على هيئة أو على صفة أو على طريقة. فقال: على صفة واحدة أو حالة واحدة. طبعا في درسنا للبخاري مرت عندنا أحاديث عديدة تتابع الرواة فيها على حالة، كأن يكون كلهم حفاظ أو كلهم مؤلفون وهكذا. فهذا من المسلسل. فقال: للرواية تارة وللرواية أخرى، وصفات الرواة وأحوالهم أيضا، إما أقوال أو أفعال أو هما معا، أي أقوال وأفعال. وصفات الرواية إما أن تتعلق بصيغ الأداء أو بزمنها أو مكانها، وله أنواع كثيرة غيرها. فبدأ السيوطي يفصل، قال: فالمسلسل بأحوال الرواة الفعلية كمسلسل التشبيك باليد. حقيقة هذه لا تستحسن، يعني نحن لو ألفنا كتابا خاصا بالمصطلح لما ذكرنا هذه الأمثلة الضعيفة، لأن من يستشهد بشيء يستشهد بشيء صحيح، فهذه مروية ضعيفة. فقال: كمسلسل التشبيك باليد، وهو حديث أبي هريرة: شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال: خلق الله الأرض يوم السبت. فهذا الحديث في أصل الحديث متكلم فيه، أما بالتسلسل فلا شك بضعف التسلسل إلى أبي هريرة. فقد تسلسل لنا بتشبيك كل واحد من رواته بيد من رواه عنه، والعد فيها وهو حديث اللهم صل على محمد إلى آخره، مسلسل بعد الكلمات الخمس في يد كل راو. وهذا أيضا يعني قال السيوطي في القول البديع: ورجال سنده فيه من تهم بالكذب والوضع، فالحديث بسبب ذلك ثالث. فالإنسان كيف يستدل بحديث الموضوع حتى يمثل يمثله؟ وكذلك المسلسل بالمصافحة والأخذ باليد ووضع اليد على رأس الراوي، والمسلسل بأحوال بهم القولية كحديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ إني أحبك، فقل في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تسلسلنا بقول كل من رواته: وأنا أحبك فقل. والمسلسل بهما معا كحديث أنس، حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وكذلك كل راوي من رواه. أيضا هذا ضعيف في هذا التسلسل. والمسلسل بصفاتهم القولية كالمسلسل بقراءة سورة الصف ونحوه، قال العراقي: وصفات الرواة القولية وأحوالهم القولية متقاربة بل مماثلة. والمسلسل بصفاتهم الفعلية كاتفاق أسماء الرواة كالمسلسل بالمحمدين أو صفاتهم أو نسبتهم، فالثاني كأحاديث رويناها كل رجالها دمشقيون أو مصريون أو كوفيون أو عراقيون. والأول كمسلسل الفقهاء مطلقا أو الشافعيين أو الحفاظ أو النحاة أو الكتاب أو الشعراء أو المعمرين، وليس المعمرين، طبعا الشيخ ضبطها المعمرين، هي المعمرين. وما يعمر من معمر، من الذي عمرنا؟ الله الذي يعمرنا، وإن شاء الله أنا أنت من المعمرين في طاعة الله إن شاء الله. ورب لا يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وصفات الرواية المتعلقة بصيغ الأداء كالمسلسل بسمعت فلانا أو بأخبرنا فلان أو أخبرنا فلان والله وأشهد بالله لسمعت فلانا يقول ذلك كل راو منهم. والمتعلقة بالزمان كالمسلسل بروايته يوم العيد وقص الأطفال يوم الخميس ونحو ذلك، وبالمكان كالمسلسل بإجابة الدعاء في المستجب. يقول السيوطي علينا وعليه رحمة الله: وقد جمعت كتابا فيما وقع في سماعاتي من المسلسلات بأسانيدها، وجمع الناس في ذلك كثيرة، أي المصنفات في هذا كثيرة ليست قليلة، وأفضله ما دل على الاتصال في السماء وعدم التدليس، ومن فوائده اشتماله على زيادة الضبط من الرواة، وقل ما يسلم من خلل في التسلسل، وقد ينقطع تسلسله في وسطه أو أوله أو آخره، كمسلسل أول حديث سمعت، هذا المسلسل الأولي، وهو حديث عبد الله بن عمرو الراحمون يرحمهم الرحمن. ماذا قال الشيخ؟ قال: أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد. شيخ مازن السلسال أخر أحمد على أبي داود والترمذي، علما أن الإمام أحمد شيخ من؟ شيخ أبي داود، والترمذي يروي عن أحمد بواسطة. نعم. فإنه انتهى فيه التسلسل إلى سفيان بن عيينة، وانقطع في سماع سفيان من عمرو بن دينار، وانقطع في سماع عمرو من أبي قابوس، وفي سماع أبي قابوس من عبد الله بن عمرو، وفي سماع عبد الله من النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو الصحيح فيه. وقد رواه بعضهم كامل السلسلة فوهم، أي في جميع السن حتى في آخره. فائدة: أصح مسلسل في الدنيا. هو لو أتى بفائدة، ما فائدة المسلسل؟ ذكرها صاحب تيسير مصطلح الحديث محمد محمود الطحاوي، قال: استفاد منه ضبط الراوي، أن الراوي ضبط الحديث وضبط التسلسل، وهذه فائدة حسنة لو كانت المسلسلات صحيحة، لكن غالبها ضعيفة. أصح مسلسل، قال شيخ الإسلام بن حجر: من أصح مسلسل يروى في الدنيا المسلسل بقراءة سورة الصف. طبعا الشيخ هشام الحلاف من علماء مكة، ويدرس طلابه في الحرم المكي، وهو رجل قد حباه الله جمالا وعلما وأدبا، ورزقه الله كرسيا في الحرم المكي، فيا لها من منقبة. فلما درس الطلاب مرة قرأ عليهم بالسند مسلسل الصف، وقرأ عليهم السورة بصوته الجميل الجليل البهي، عسى الله أن يرزقك اللقياح. قلت: والمسلسل بالحفاظ والفقهاء أيضا؟ بل ذكر في شرح النقبة أن المسلسل بالحفاظ مما يفيد العلم القطعي. طبعا هذه فيها بعض المبالغة، لكن مرت عندنا في البخاري أساليب متعددة مسلسل بالحفاظ. النوع الرابع والثلاثون: ناسخ الحديث ومنسوخه. وهذا فن مهم. قال: هو فن مهم، فقد مر علي على قاص فقال: تعرف الناسخ من المنسوخ؟ فقال: لا. فقال: هلكت وأهلكت. يعني أنت لا تعرف، تخطئ، وقد يعني تتسبب في خطأ غيرك لما تحدثهم بشيء غير صحيح. أسنده الحازمي في كتابه، يعني أسنده معنا رواه عن علي بالسند المتصل، وأسند نحوه عن ابن عباس، وأسند عن حذيفة أنه سئل عن شيء فقال: إنما يفتي من عرف الناسخ والمنسوخ. قال: ومن يعرف ذلك؟ قال: عمر. صعب، فقد روينا عن الزهري قال: أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه. وكان للشافعي فيه يد طولى وسابقة أولى. طبعا النووي مختصر الكتاب شافعي، وابن الصلاة صاحب الكتاب شافعي، والسيوطي شافعي. فقد قال الإمام أحمد لابن وارح، هذا قد جعل لها نقطتين هنا الشيخ، هذا خطأ، صواب وارح بالهاء وثلاث منده وكذا ابن ماجه. وقد قدم ابن مصر، كتبت كتب الشافعي؟ قال لا. قال فردت، ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي. وأدخل فيه بعض أهل الحديث ممن صنف فيه ما ليس منه لخفاء معناه، أي النسخ وشرطه. والمختار في حده أن النسخ رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر، فالمراد به رفع الحكم قطع تعلقه عن المكلفين، واحترز به عن بيان المجمل وبإضافته للشارع عن إخبار بعض من شاهد النسخ من الصحابة فإنه لا يكون نسخا، وإن لم يحصل التكليف به لمن لم يبلغه قبل ذلك إلا بإخبار، وبالحكم عن رفع الإباحة الأصلية فإنه لا يسمى نسخا، وبالمتقدم عن التخصيص المتصل بالتكليف في الاستثناء ونحوه، وبقولنا بحكم منه متأخر، يعني الناسخ يكون متأخر والمنسوخ يكون متقدم، عن رفع الحكم بموت المكلف أو زوال تكليفه بجنون ونحوه، وعن انتهائه بانتهاء الوقت كقوله صلى الله عليه وسلم إنكم لاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا، فالصوم بعد ذلك اليوم ليس نسخا. فمنه ما عرف النسخ فيه بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم كنهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروا، هذا نص صريح في النسخ، ونهي عن زيارة القبور أنهم كانوا في عهد قريب من جاهلية وكانوا يعظمون القبور، وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا ما بدا لكم، هذا إذا نص صريح. وكنت نهيتكم عن الظروف اللي هي الأواني التي يوضع فيها النبيل ما ينتبذ فيه، فبعض الأواني تسرع الإسكار، فلما استيقظوا الأمر أجاز لهم جميع الأواني ونهاهم عن المسكر. الحديث أخرجه مسلم عن بريدة. ومنهما عرف بقول الصحابي كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، هذا الحديث خطأ، أخطأ فيه شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر، فكان التمثيل به غير صحيح، أخطأ فيه شعيب. قال رواه أبو داود النسائي من رواية جابر. وكقول أبي بن كعب كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل، رواه داود الترمذي، يعني جامع رجل أهله ثم أكثر ولم ينزل لا يجب عليه الغسل، هذا كان في أول الأمر، ثم نسخ صار بعدين إذا جلس بين شعرها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. قال وشرط أهل الأصول في ذلك أن يخبر بتأخره، فإن قال هذا ناسخ لم يثبت به النسخ لجواز أن يقوله عن اجتهاد. قال العراقي وإطلاق أهل الحديث أوضح وأشهر، لأن النسخ لا يصار إليه إلا لا يصار إليه بالاجتهاد والرأي، إنما يصار إليه عند معرفة التاريخ، والصحابة أورع من أن يحكم أحد منهم على حكم شرعي بنسخ من غير أن يعرف تأخر الناسخ عنه، وقد أطلق الشافعي ذلك أيضا. ومنهما عرف بالتاريخ في حديث شداد بن أوس مرفوعا أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أبو داود النسائي، أفطر الحاجم والمحجوم، هذا الحديث منسوخ على الصحيح من قولي العلماء، عند الحنابلة ليس منسوخا لكنه منسوخ. ذكر الشافعي أنه منسوخ بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، أخرجه مسلم، فإن ابن عباس إنما صحبه محرما في حجة الوداع سنة عشر. وفي بعض طرق حديث شداد أن ذلك كان زمن الفتح سنة ثمان. ومنهما عرف بدلالة الإجماع، أي الإجماع، الإجماع لا ينسخ لكن الإجماع يدل على ناسخ، في حديث قد تشار بالخمر في الرابعة، يعني هذا ليس عليه العمل فدل على أنه منسوخ، انصح الخبر. وهو ما رواه أبو داود والترمذي من حديث معاذ: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. جزاك الله خير الجزاء. قال المصنف في شرح مسلم: دل الإجماع على نسخه، وإن كان ابن حزم خالف في ذلك، فخلاف الظاهرية لا يقدح في الإجماع. نعم، ورد نسخه في السنة أيضا، كما قال الترمذي من رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شرب الخمر فاجلدوه، فإن شرب في الرابعة فاقتلوه. قال: ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابع فضربه ولم يقتله. قال: وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن لؤي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال: فرفع القتل وكان رخصة. إذن هذا دل الإجماع على نسخ وورد ما يدل على أنه منسوخ. قال: وما علقه الترمذي أسنده البزار في مسلمه. إذن الترمذي يعلق أحاديث، وتعليقات الترمذي في جامعه ليست قليلة. بسم الله. وهذا ما علقه الترمذي قد أسنده البزار في مسنده. هل يوجد كتاب لا يوجد كتاب مستقل في وقت المعلقات الترمذي، إنما موصولة في تحفة الأحوذي وغيرها في كتب الشروح. وقبيصة ذكره ابن عبد البر في الصحابة وقال: ولد أول سنة من الهجرة، وقيل عام الفتح. فأعطاك ثقة في المثال الصحيح لذلك ما رواه الترمذي من حديث جابر قال: كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان. قال الترمذي: أجمع أهل العلم أن المرأة لا يلبي عنها غيرها. ثم الحديث لا يحكم عليه بالنسخ بالإجماع على ترك العمل به إلا إذا عرف صحته، وإلا فيعتبر أنه غلط صرح به صرف. الإجماع لا ينسخ لكنه يدل على نسخ. قال: الإجماع لا ينسخ، أي لا ينسخه شيء. والإجماع لم يسع أن إجماع لا ينسخه شيء أيضا. الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، يعني لا هو ينسخ الإجماع ولا ينسخه غيره، ولكن يدل على ناسخ، أي يدل على وجود ناسخ. نأخذ المصحف سيدي، ما رأيك؟ بسم الله. النوع الخامس والثلاثون: معرفة المصحف، أي حصل فيه تصحيح. قال: وهو فن جليل مهم، وإنما يحققه الحذاق، أي المتقنون من الحفاظ، والدارقطني منهم، وله فيه تصنيف مفيد، له مصنف، وجميع مصنفات الدارقطني أعجوبة. وكذلك أبو أحمد العسكري له كتاب اسمه تصحيفات المحدثين، طبع في مجلدين. وعن أحمد قال: ومن يعرى عن الخطأ والتصحيف، يعني لا يوجد شخص يسلم من الخطأ ومن التصحيف، ويكون تصحيف لفظ ويقابله تصحيف المعنى، وبصر ومقابله تصحيف السمع. فهي تصحيفات، أحيانا شخص يكتب من هنا فينتقل بصره إلى هنا وهكذا، فالتصحيفات متعددة. ويكون تصحيف لفظ ويقابل تصحيف المعنى، وبصر ومقابله تصحيف السمع. ويكون في الإسناد والمتن، أحيانا تصحيف في الإسناد لراوي، وأحيانا في المتن. أحسن، مثل ما عدنا أبو قرة اليوم في جامعة الترمذي رقم في صحيح الخزيمة برقم 2314، تصحف في الطبعات السابقة إلى أبي فروة. ويكون في الإسناد والمتن، فمن التصحيف في الإسناد: العوام بن مراجم بالراء والجيم، صحفه ابن معين وهو من هو، فقال: مزاحم بالزاي والحاء. وعتبة بن الندر بالنون المضمومة والمهملة المشددة المفتوحة، صحفه ابن جرير الطبري بالموحدة والمعجم، وابن جرير هو من هو. ومن الثاني التصحيف في المتن حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد وهو براء، احتجر اتخذ حجرة، قال النووي أي اتخذ حجرة من حصير أو نحوه يصلي فيها، صحفه ابن لهيعة بفتح اللام وكسر الهاء، يعني فقال احتجم بالميم. وحديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال بالسين المهملة والتاء الفوقية لفظ العدد، صحفه الصولي فقال شيئا بالمعجم والتحذير. وحديث أبي ذر تعين صانعا بالمهملة والنون، صحفه هشام بن عروة بالمعجم والتحذير. وحديث معاوية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطب بالمعجمة، صحفه وكيع بفتح المهملة. وكذا صحفه ابن شاهين أيضا فقال فقال بعض الملاحين وقد سمعه فكيف يا قوم الحاجة ماسة. وحديث أو شات تيعر بالياء التحتية، صحفه أبو موسى محمد بن ثنى بالنون. أو شات تيعر صحفه بالياء تنعر معه ولا ما يعني يفتر النوين. قال وصحف بعضهم حديث زرقب زرغبا تزدد حبة، طبعا هذا ضعيف سيأتينا في الجامع في العلم، فقال زر زرعنا تردد حنا. ثم فسره بأن قوما كانوا لا يؤدون زكاة زروعهم فصارت كلها حنا. نعم. ويكون تصحيف السمع، إنسان يسمع شيء يسمعه بالخطأ، بأن يكون الاسم واللقب أو الاسم واسم الأب على وزن اسم آخر، ولقب أو اسم آخر واسم أبيه، والحروف مختلفة شكلا ونقضا فيشتبه ذلك على السمع. كحديث عن عاصم الأحول رواه بعضهم فقال واصل الأحدب، هو سمعه لما ثبت المحفورات بالقلب ثبته خطأ أو عكسه. وحديث عن خالد عن القمة رواه شعبة فقال ما لكبر أو الفطر. ويكون التصحيح في المعنى كقول أبي موسى محمد بن المثنى العنزي الملقب بالزمن أحد شيوخ الأئمة الستة، نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة هي عنزة، فقال عنزة عنزة صلى إلينا صلى الله عليه وسلم، يريد أن صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة فتوهم أنه صلى إلى قبيلته قبيلة عنزة، وإنما العنزة هنا الحربة تنصب بين يديه. وأعجب من ذلك ما ذكره الحاكم عن أعرابي أنه زعم أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى شاة صحفها عنزة، يعني عنزة صحفها بالعنز فقال شاة صلى إلى شاة بسكون. ثم رواه بالمعنى على وهمه فأخطأ من وجهين، ومن ذلك أن بعضهم سمع حديث النهي عن التحليق يوم الجمعة يعني الحلق قبل الصلاة فقال ما حلقت رأسي قبل الصلاة منذ 40 يوما، يعني نهى عن الحلق صحفه نهى عن الحلق. وهذا الحديث في إسناد محمود بن عجلان وهو في سنن أبي داود، يعني أيضا حديث فيه شيء فهم منه تحليق الرأس، وإنما المراد تحليق الناس حلقا. طبعا كان على المحقق أن يبين ويأتي بالحديث، لأن المحقق من واجبه أن يبين الصورة للقارئ. قال ابن الصلاح وكثير من التصحيف المنقول عن الأكابر الجلة لهم فيه أعذار لم ينقلها ناقله، يعني حصلت لهم لسبب، وبعضها فيها مبالغات. تنبيه تفريق ابن حجر بين المصحف والمحرف، هل المصحف والمحرف واحد أم أنهما بمعنى واحد؟ يقول قسم شيخ الإسلام هذا النوع إلى قسمين، أحدهما ما غير فيه النقد فهو المصحف، والآخر ما غير فيه الشكل مع بقاء الحروف فهو المحرف. فائدة كتاب التصحيح للدارقطني جمع كل تصحيفات العلماء حتى التي في القرآن، إن هو القرآن ليس فيه تصحيفات لكن ما وقع عند بعض من قرأ. أورد الدارقطني في كتاب التصحيف كل تصحيف وقع للعلماء حتى في القرآن، من ذلك ما رواه عثمان بن أبي شيبة الأخوة من أخوة أبو بكر بن أبي شيبة قرأ على أصحابه في التفسير جعل السفينة في رحل أخيه. طبعا هي هذا خطأ هنا في الكتاب، عندك رحل أو رجل؟ هي مصحح على أساس أنه قرأها جعل السفينة في رجل أخيه. نعم. فقيل له إنما هو جعل السقاية، فقال أنا وأخي أبو بكر لا نقرأ لعاصم. طبعا هذه لا تصح أنه قال هكذا، أنه أيد نفسه. وبعضهم ينقل أنه فضروا بينهما بالسنور له نال. الحافظ ابن كثير نفى هذه عن عثمان بن أبي شيبة وقال بأن له تفسير، فيبعد أنه يخطأ هذه الأخطاء. قال وقال عليه في التفسير ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، قالها ألف لام ميم. هذا يستحيل، يستحيل أن يكون قرأها هكذا، يعني في أول بقرة تهذيب. فهذه من المبالغات، ويوجد في كتب الحديث أشياء يتساهل فيها، فينبغي على الإنسان أن يحقق، لأن هذا مما نسأل عنه بين يدي الله. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.